هذا يقول: عند تعليقك على كلمة ابن القيم كلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله كان اعتراض الشيطان له أكثر، حينما علقت على هذه الكلمة شعرت بحزن شديد لأني علمت بمكايد الشيطان ورأيت أني أقع في مكايده لا محالة، لأني أرى لا نجاة لي من مكايده إلا بالعلم، وأنا طلب العلم يصعب علي، وقدرتي في الفهم والقراءة ضعيفة، وأيضا انشغالي ببر الوالدين وغيرها من الواجبات، فما الحل؟ طيب، الجواب على هذا في عدة أمور. الأمر الأول أن هذا الحزن الشديد الذي أنت فيه أو الخوف الذي جاءك بعدما عرفت هذه الكلمة هذا إيمان تؤجر عليه، لأن خوفك هنا على إيمانك وعلى دينك وعلى قلبك وعلى عقيدتك، فأنت تؤجر حتى على هذا الخوف. وهذا هو المطلوب، أننا نجعل كل مشاعرنا مقصورة فقط على ديننا وإيماننا، فلا نخاف إلا على ديننا، ولا نحزن إلا على ديننا، ولا نحب شيئا إلا فيما يتعلق بديننا. هذه هي القضية التي نحن خلقنا لأجلها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لأنه لا نجاة من مكائد الشيطان إلا بالعلم، وأنت لا تستطيع العلم ومشغول ببر الوالدين، ففي هذه الحالة اقتصر على أدنى ما تستطيع من العلم، أدنى ما تستطيع من العلم. فمثلا إذا كنت تستطيع قصار الصور ومعرفة قصار الصور فيلزمك في هذه الحالة قصار الصور، إذا كنت تستطيع معرفة آية الكرسي ومعاني آية الكرسي، إذا كنت تستطيع السماع مثل سماع هذه الدورات مثلا، اقتصر على ما تستطيع. وبالنسبة للأفعال الزم ما فتح الله لك به، فمثلا فتح الله لك في بر الوالدين وأخرك بر الوالدين عن كثير من العلم، الزمه، الزم بر الوالدين. ولو أخرك عن العلم، نعم، ولو أخرك عن العلم ما دام أخذت القدر الواجب من العلم الذي هو الشهادتين وأحكام الشهادتين ومعرفة الشهادتين، والباقي إلزم ما تستطيع من الأعمال، ففيها نجاة. والأمر الثالث، العمل الذي تلزمه مثل بر الوالدين لا تتوقع أنه ليس له أثر على قلبك. الله يوفق البار، والله يعطي البار، والله مع البار لوالديه، والله يؤيده، والله يحوطه، والله يحفظه، والله ينصره، والله يبعد عنه الشياطين. فليس يعني الأعمال الصالحة أيضا لها أثر على قلب الإنسان، فما بالكم إذا كان الإنسان منعته هذه الأعمال من بعض الأشياء مع رغبته. ولهذا استمر على نية الطلب، طلب العلم، النية، حتى تأخذ أجر النية، وإن لم يتيسر لك طلب العلم ما دمت منشغلا بعمل صالح آخر. وكلكم تعرفون قصة أويس الذي منعه بر أمه من الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كان ذما له، فما دام عنده عمل صالح إلزمه، إلزم هذا العمل وأتقن هذا العمل وأحسن هذا العمل، والله يعلم يعني مجاهدتك ويعلم حسرتك على فوات أشياء نظرا لهذا البر. وأيضا هذا البر هو من تقوى الله، ومن يتق الله يعلمه الله، ليس كل العلم فقط طلب علم، تقوى الله علم. فمثلا علم بر الوالدين هذا أنت تملكه وتعرفه وقد فتح الله عليك به، فهذا أيضا علم مبني على تقوى الله ومبني على الإحسان ويحتاج إلى هداية، هديت أنت لها. فالخلاصة أدنى العلم الواجب خذه فيما يتعلق بالشهادتين، شروط الشهادتين، شروط لا إله إلا الله، عوض في قضايا كثرة سماع المحاضرات مثل ما يطرح في هذه القناة وغيرها من القنوات. الأعمال الصالحة التي مكرك الله منها إلزمها، الأعمال الصالحة التي منعتك من طلب علم أو غيره إلزم هذه الأعمال، ففيها خير وفيها هداية وفيها توفيق وفيها تعويض لك عما فاتك. والله أعلم.